هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات، تقول بأنها تعمل ممرضة في المملكة، وفي أشهر الحج كلفت بالعمل في المشاعر المقدسة، وأحرمت من الرياض وذهبت إلى مكة بالطائرة ثم إلى جدة، ذهبت إلى جدة بالطائرة ثم إلى مكة عن طريق السيارة. تقول: كنت أنا وزميلاتي وتيسر لنا بحمد الله العمرة، ولكن لم ننوي الحج، وأثناء وجودنا في مكة عرفت أنني سوف أذهب إلى عرفة لأن عملي انتقل إلى هناك، فأحرمت ونويت الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهذا الحج ليس لي ولكن لعمتي المتوفاة، ونويت الحج باسمها، وكان الإحرام من مكان عملي في حراء، فهل الإحرام جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والسائلة أحرمت بالعمرة من الميقات وأدت العمرة، ثم إنها أنشأت الحج من مكة لأنها أحرمت بالعمرة وهي لم ترد حجا، وأنشأت الحج من مكة، وبما أنها أنشأت الحج من مكة سواء كان لها أو كان لغيرها، إذا أنشأت الحج من مكة فإنها تحرم من مكة لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تستمر في أسئلتها حول ذات الموضوع، تقول: هل يعتبر حجي تمتعا علما بأن الحج ليس لي كما ذكرت، وهل علي دم لأنني جلست هذه المدة دون نية؟ الجواب: إذا كانت العمرة في أشهر الحج وبقيت في مكة لم تسافري سفرا تقصر فيه الصلاة، فسواء كانت العمرة لك والحج لغيرك أو كانت العمرة والحج لك، فأنت تكونين متمتعة وعليك الهدي، فإن لم تستطيعي فإنك تصومين 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر بأنها جلست في عرفة إلى يوم 12 من ذي الحجة، ولظروف عملها لم تتمكن من الذهاب إلى المزدلفة والمبيت فيها، هل عليها دم؟ الجواب: الشخص عندما يتلبس بأعمال الحج يؤديها، عندما يتلبس بأعمال الحج يؤديها، وأنت عليك المبيت بمزدلفة، وعليك المبيت بمنى، وعليك رمي الجمار في أوقاتها، فأنت ذكرت المبيت بمزدلفة، ولكنك تقولين: بقيت في عرفة إلى اليوم 12، فمعنى هذا أن المبيت ليلة 11 وليلة 12 أنك بت في عرفة، فتركت المبيت في منى وتركت المبيت بمزدلفة، ورمي الجمار لا أدري هل أنت رميت الجمار أو أنك وكلت من يرمي عنك، وعلى كل حال فإذا كنت تركت المبيت بمزدلفة عليك فدية، وإذا تركت المبيت بمنى فعليك فدية أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تستمر في فكر التفاصيل هذا الحج، تقول: ذهبت في اليوم 10 الصباح إلى المزدلفة وجمعت منها الحصى ورميت جمرة العقبة الأولى، وطفت للحج وسعيت وقصرت شعري ورجعت إلى مكان عملي إلى اليوم 12 ولم أقم بالمبيت كما تفضلتم قبل قليل، هل على كل حال عليها فدية في المبيت بمزدلفة وفدية في ترك المبيت بمنى ليلة 11 و12، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول في اليوم الثالث عشر ذهبت إلى منى ورميت الثلاث جمرات الثلاثة أيام مرة واحدة ذهابا وإيابا في كل مرة ثلاث مرات، أذهب وأرجع أرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هل هذا جائز وهل الحج صحيح أم أن علي شيء؟ إذا كنت رميت جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في اليوم الثالث عشر قبل مغيب الشمس، فرميت جمار اليوم الحادي عشر، رميت الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر، ثم رجعت إلى الصغرى فرميتيها ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثالث عشر الثاني عشر، ثم رجعت مرة أخرى ورميت الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثالث عشر وكان ذلك قبل غروب الشمس، فإن هذا الرمي صحيح. أما إذا كنت رميت الصغرى عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في موقف واحد ثم رميت الوسطى في اليوم الحادي عن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم رميت الجمرة العقبة عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في موقف واحد، فهذا لا يجزئ إلا عن اليوم الحادي عشر فقط، وعلى هذا الأساس عليك فدية تذبحينها أيضا في مكة إذا كنت رميت على الصفة الأخيرة، أما إذا كنت رميت على الصفة الأولى فليس عليك فدية في الرمي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن مدى معرفتها لتحديد القبلة، تقول ربما نصلي أحيانا ونحن محرفون عن القبلة شيئا يسيرا، كيف أعرف القبلة وأنا في أي مكان؟ الجواب، الشخص عندما يريد أن يصلي لا بد أن يتأكد عن القبلة، سواء كان بنفسه إذا كان عارفا أو بدلالة غيره إذا لم يكن عارفا، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي سمت نفسها الحائرة فاء ميم سين من المنطقة الشرقية أرسلت رسالة طويلة جدا حول مشكلة وقعت بينها وبين زوجها، هي تعيش مع زوجها في بيت أهله وإخوانه ووالديه، يعاملها معاملة قاسية كما تذكر، وهو يشعر دائما بالملل إذا رآها، يضربها ضربا شديدا ويمنعها من الحمل لأنه متعلق بزوجته الأولى التي طلقها ومنها وله منها طفل ويرغب في الزواج منها، عرض علي أن يتزوج بامرأة أخرى فرفضت وطلبت منه أن يطلقني إذا تزوج علي، فقال سوف أعطيك ما تشائين فرفضت. تستمر الأخت في ذكر المعاناة التي تحصل بينها وبينه وبين والدته، تقول ذهبت إلى بيت أهلي وبقيت هناك شهر لأني لم أكن موافقة على تأخير الحمل، فهو يرفض القيام بالحمل، ثم عدت وكتب الله الحمل، فتضايق أشد المضايقة وحاول بكل الوسائل من أجل إسقاط هذا الحمل، فتعبت نفسيا وأحسست بنزيف، ورفض الذهاب بي إلى المستشفى إلا بعد أن ساءت حالتي، ثم أخذني في السيارة وفي طريق بعيد جدا بيني وبين المستشفى حتى سقط الجنين وله شهران. ثم تستمر الأخت في أنها لما دخلت المستشفى وخرجت رفض أن يراجعها، ثم ذهبت إلى أهلها واتصل بها وأخبرها إن لم ترجع فهي طالق، فرجعت وأخذت الذهب الخاص بها من منزله ثم رجعت إلى أهلها وطلقها. تقول مضى الآن أكثر من 10 سنوات، هل لي حق في هذا الذهب أم لا؟ الجواب، إذا كان الذهب ملكا لها فليس عليها فيه بأس، لأنه حق لها، ما إذا كان الذهب لغيرها فيجب عليها أن تعيده إلى صاحبه. لكن هذه المرأة حينما ذكرت هذه القصة، أنا أضيف إلى هذه القصة أمثلة من جنسها، وذلك أن بعض النساء يسألن عن طريق الهاتف مثل هذا السؤال أو أشد منه. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج ووضع له منهج، لا فيما يخص المرأة ولا فيما يخص الرجل، منهج من ناحية حقوق المرأة على الرجل وحقوق الرجل على المرأة، وبناء على ذلك فعلى كل واحد من الزوجين أن يعرف الحق الذي له والحق الذي عليه، فيؤدي الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له، ولا يتعسف فيماطل بالحق الذي عليه، ولا يعتدي أيضا فيتجاوز الحق الذي له، كما ذكرت السائلة من جهة اعتداء زوجها عليها بأنواع من الاعتداء، منها الضرب، ومنها منع الحمل، ومنها بذل الوسائل لإسقاطه بعد انعقاده، ومنها المضايقات التي عملها معها. ولا شك أن جميع هذه الأمور محرمة، وأنه آثم بعمله هذا، والله جل وعلا قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لكن ليست هذه الدرجة طريق لتعسف الرجل. وقد سألتني امرأة عن زوجها فتقول إنه يقيد يدي ورجلي ويضعني في الشمس ويضربني ويقف ضاحكا علي. ولا شك أن هذا ليس من الإحسان، والله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإذا تزوج الرجل المرأة ورأى أنها لا تناسب له بأي وجه من وجوه المناسبة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن يمسكها ويحسن إليها وقت الإمساك، وإلا يعني يخلي سبيلها، لأن الله جل وعلا قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فيغني الرجل بزوجة ويغني المرأة بزوج، لأن هذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه على عباده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عين ألف عين من القصيم بريدة، يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي حيث إن راتبه ضعيف ولا يكفيه هو وأولاده؟ الجواب: إذا كان الدخل الذي يدخل على أخيك لا يكفيه في الواجبات التي عليه، فلا مانع من أن تعطيه من زكاتك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، شخص راتبه الشهري 1300 ريال، عنده أسرة، يسكن في منزل بالإيجار، هل تجوز عليه الزكاة؟ الجواب: إذا كان الشيء الذي يدخل عليه لا يكفي للإنفاق على نفسه وعلى من تجب نفقته عليه، إذا كان الدخل لا يكفي فلا مانع من إعطائه من الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجوز لولي البنت البكر أن يجبرها على الزواج من شخص يرى هو أنه على دين وخلق، في حين أن هذه البنت ترغب الزواج من شخص آخر تزعم أنه يحبها وتحبه مع أنه لا يصلي ولا يحافظ على أمور دينه، فإذا أجبرها أبوها في هذه الحالة فهل الزواج صحيح، علما بأنها تعيش الآن في سعادة مع من اختاره لها أبوها؟ الجواب: الأب لا يشك في حسن نيته بالنسبة لموليته، ولن يختار لها إلا ما يراه صالحا لها في دينه وفي دنياه وفي أخلاقه أيضا، فإذا حصل مثل هذا الشيء وزوجها من يرى فيه الدين والأمانة فليس في ذلك بأس، أما كونها تختار رجلا لا يصلي هذا لا يجوز تزويجه أصلا، وهي ليست صاحبة رأي حتى يقال إن رأيها مقدم على رأي أبيها، لأن والدها أعلم بمصالحها من جهة وأعرف أيضا بالناس من جهة أخرى، لكن لو كان العكس أن والدها يجبرها على الزواج من شخص لا يصلي وهي ترغب شخصا مرضيا في دينه وأمانته، فهذا لا يجوز للأبي أن يجبرها، لأن إجباره هذا مخالف للشرع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول: رجل أخذ عمرة من عدة سنوات وأثناء الطواف طاف شوطا داخل حجر إسماعيل وهو جاهل أنه على خطأ، فهل عليه شيء؟ الجواب: هذا الطواف ليس بصحيح، لأن الواجب عليه أن يطوف خارج حجر إسماعيل، وبناء على ذلك فإن عمرته ليست بصحيحة. فإذا كان هذا الشخص متزوج ووطئ زوجته بعد هذه العمرة وقبل أن يأتي بعمرة بعدها فإن العمرة فاسدة وعليه فدية تذبح في مكة، وعليه المضي في فاسدها، وبعدما ينتهي من العمرة الفاسدة يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه لتلك العمرة التي فسدت بالجماع، ويحرم بعمرة أخرى تكون قضاء عن هذه الفاسدة. أما إذا لم يحصل جماع ومضى، يعني أتى بعمرة بعد ذلك، فهذه العمرة التي أتى بها هي نفس العمرة التي أحرم بها، لأنه لم ينفك إحرامه، بل هو باق لعموم قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، رجل ترك مالا عند آخر لشراء أرض في خلال 5 أشهر، ولكن الإجراءات تأخرت ولم يشتري الأرض إلا بعد مضي سنة ونصف، فهل عليه زكاة؟ الجواب: نعم، إذا كانت هذه الأرض شراها للتجارة أو شراها أيضا للسكن، لكن إنه ما سلم النقود إلا بعد مضي الحول عليها فإنه يزكيها، وبالله التوفيق. يقول: إذا مات العبد عليه ديون وكان جادا في تسديدها ويعلم أهل هذه الديون منه ذلك، هل يحجزه دينه عن الجنة أم أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه؟ الجواب: أمر ذلك راجع إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من هولندا من المستمع محمد مصطفى داود، يقول: كان أحد الإخوة إماما في مسجد حينا، وله دروس كثيرة في التوحيد والعقيدة والفقه وغير ذلك، واستمر هذا الأمر إلى أن حدث خلاف بين الإمام وبين بعض أفراد الجماعة، وزاد حدة الخلاف مما أدى إلى مفارقة الإمام للمسجد، وتوقفت الدروس، إلا أن الإمام وبعض من معه من الشباب قرروا أن يبحثوا عن مكان مستقل لمتابعة الأنشطة التي يقومون بها، وفي آخر المطاف وجدوا مكانا بالإيجار لا يبعد عن المسجد الأول الذي خرج منه الإمام إلا بضع دقائق على الأقدام، وهو في نفس الحي، فقرروا أن يجعلوا هذا المكان للدروس ويجعلوه كذلك مسجدا للصلاة رغم وجود المسجد الأصلي على المسافة القريبة كما ذكرت لكم. فما حكم ما وقع من اتخاذ مكان للصلاة قرب المسجد الأول؟ وهل يجوز لنا أن نحضر هذه الدروس من أجل الفائدة وأن نصلي معهم؟ الجواب: السائل لم يشخص الأسباب التي نشأت عنها الفرقة، لا بالنظر للأسباب المتعلقة بالإمام، ولا بالنظر للأسباب المتعلقة بالجهة الأخرى، لأن الأسباب قد تكون أسبابا شرعية وقد تكون أسبابا غير شرعية. فالحقيقة أن هذا السؤال يعني فيه إجمال، والشيء الذي ينبه عليه بهذه المناسبة أن الخلاف لا بد أن يحصل، لأن فيه ظاهرة في عند كثير من الناس أن الشخص يحب أن يبرز نفسه وأن يغمر من يخشى أن يبرز نفسه ويكون متقدما عليه عند الناس. هذه ظاهرة موجودة عند بعض الناس، وهذا من شهوة النفس، هذا من شهوة النفس ومن حب الظهور، وليس ذلك من الأمور المشروعة. وعلى الشخص إذا حصل خلاف بينه وبين أحد أن ينظر إلى مصدر هذا الخلاف، هل الخلاف في حق من حقوق الله، أم أن الخلاف في حق من حقوق النفس، أم أن الخلاف في حق من حقوق بعض الناس، أم أن الخلاف في حق مشترك بين الله وبين العبد. فلا بد من تشخيص السبب ويعالج هذا السبب، وبعد ذلك يزول الخلاف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات من خارج المملكة فيما يبدو من الجزائر، رمزت لاسمها بالحروف سين جيم. أختنا تذكر أنها في بداية الأمر تزوجت من رجل قدر الله عليه الوفاة، فذهبت ولم تستطع العودة إلى بيت أهلها، فمكثت عند صديقة لها، وكان أخوها أي أخو هذا الصديق هو الموكل عليها، فتقدم لخطبتها شاب فقبلت به وبعثت إلى أهلها للحضور، فأتى والدها وأخوها فتم العقد القانوني كما تذكر في البلدية التي يتبعون لها بحضور شاهدين، وأبي هو الذي أمضى العقد والزوج، فتم العقد. أما بالنسبة ليوم القران لم يستطع أبي ولا أحد من إخواني الحضور، فهل الزواج صحيح؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والمقصود بالنكاح هنا هو العقد، فإذا كان والدك كما ذكرت عقد لك وبحضور شاهدين فإن العقد صحيح، وكونه لم يحضر يعني وقت الدخول فهذا ليس له تأثير على الزواج، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.